راحت عليك فهم شد حالك اشبعها يلا انتهى الموضوع تكبر وتتعلم تكبر وتتعلم تكبر وتتعلم من تشتاق بوصل صور واحضن حيل وشبع قهران فراقي غلطة عمور طبعا تخسر بدوني انت انسان مو اصلي جنت تضحك على عقلي ما تشبه نمو مثلي ولا لونك مثل لوني خلص من عالمك رايح يا اللي بحبك جنت طايح جنت ويايا مو واضح ضجت منك بدونك روح ردت لي وحس الدنيا تضحك لي بشوف الفرقة لاقت لي عفت همه يما وخل اضحك وابجي ماما ماما ماما افراقك عندي يا محلا وحين الفرقة حلالي اي مرتاح منك مرتاح من عينك الحبك طاح انت مثل الهم ونجاح لك بابا حب عمرك راح أنا إنسان جدا قوي إيد بشوق ما تلوي ضوق النار يلا نشوي مو هاي ريدتها أنت حبك كان هم ونكت شلون وياك أرجع بعد أنسى الصار ما مستعي قبل هين اللي شفته أهتم بيك أضحيلك أحبك حيل وافيلك بعش تريد أسويلك تفهمني يلي مفشلني يا مناسي يلي بحبك نزل راسي بعد لو صرت أنفاسي ما تلزمني وقمت أضحك ها ها ها وقمت أضحك ها ها ها وابجي ماما ماما ما فراقك عندي يا محلا حيل الفرقة حلالي مرتاح مرتاح منك مرتاح منك مرتاح من عينك الحبك طاح انت مثل هم ونزاح لك بابا حب عمرك راح